لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم

أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إن والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاء كاشف العذاب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم.